بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا كان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 24 والحديث في دائرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من حيث منزلتهم من الله تبارك وتعالى التي تبيناها من خلال ما أنزل الله عز وجل من آيات بينات، ومن خلال ما فاه به فم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الثناء عليهم. نجد أنفسنا أمام مجموعة من البصائر، نرجو الله تبارك وتعالى أن ينير لنا بها الطريق إلى رضوانه. ومما يتعلق بالطريق إلى رضوان الله عز وجل أن نرضى عمن رضي الله عز وجل عنهم، ومن طريق رضوان إلى الله تبارك وتعالى أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا من الغم، من أجل أن نلحق بالتابعين وبتابعي التابعين وبالأقوام الذين كلما جاء قوم منهم سألوا الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. هذا كله نجد أنفسنا مدفوعين إليه دفعا في عصر قد كثر تلوثه، وقد اشرأب الشر فيه، وتطاولت الألسن، ألسن ما كان لها أن تتطاول لولا تلك الهجمة التي يصر أعداء الله عز وجل على إثارتها على هذه الأمة. والإثارة هنا إنما تتعلق بالبؤرة، بؤرة النور، تتعلق بالعصر، عصر النور، تتعلق بأولئك الذين نقلوا إلينا شريعة الله تبارك وتعالى، وهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لعلي لا أبعد إذا ذكرت طرفا من حديث نقله سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبه يقول 15 خصلة إذا فعلتها أمتي حل بها البلاء. 15 خصلة إذا فعلتها أمتي حل بها البلاء، من جملتها اتخاذ المعازف والقينات، منها شرب الخمور، منها ارتفاع الأصوات في المساجد، منها إكرام الرجل مخافة شره، منها أن يكون زعيم قومه أرذلهم، منها وهذه الفقه التي نحن بحاجة إليها وقد جاءت في السياق في آخر حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويلعن آخر هذه الأمة أولها. وما آخر هذه الأمة؟ أيمكن أن تكون هذه الأمة من حيث آخرها أفضل من الأمة من حيث معاصرتها للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وأين الكارثة أو أين البلاء هنا؟ قال البلاء يلعن آخر هذه الأمة أولها، واللعن يعني الانهيال على السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم تجريحا وتقبيحا وتوهينا وسبا وشتما وتكفيرا وتفسيقا ونسبة للردة، كل ما شئت. لما ذلك الدافع الأكبر وراء أن تلعن آخر هذه الأمة أولها؟ قال الهجم على الإسلام، ذلك أول هذه الأمة هم الذين حملوا إلينا دين الله تبارك وتعالى دون ما إطماض في هذا المسار. ثم نجد أنفسنا أمام قوم الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيون خاتمهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الصديقون والشهداء والصالحون. إن لم يكن الصحابة يمثلون هذه العينات، من يمثل هذه العينات؟ فإذا جاء الآخر أو الخلف، لأنه يعني فرق بين خلف وبين خلف، إذا جاء خلفه فإذا به يأتي الوجه الناظر الذي أشرقت به أنوار الإسلام في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، فإذا بهذا الخلف يلعن من دخل في الصديقية وفي الشهداء وفي الصالحين. ما الذي بقي لنا؟ قال هؤلاء أفعموا حقدا على الإسلام، حقدا على كتاب الله، حقدا على ما جاء به عليه أفضل الصلاة والتمجحين، فلم يجدوا بدا من أن يتستروا بالإسلام ظاهرة ثم يغيرون إغارة واحدة على هذه الشريعة. ولكن هيهات، أذكر مرة ونحن نقرأ في سيرة ابن الجوزي صاحب كتاب المنهج، وجدنا أنه قد اختص بخصائص، قد حضر الله عز وجل ميزات، منها أنه كان ذكي الإجابة دقيقها. وقد سئل مرة في مجلس الأمير، ولعل قد ذكرت هذا في مرات سابقة لكن أريد الآن إضاءة جديدة، قال سئل في مجلس الأمير أيهما أفضل، أبو بكر أم علي، مع أنه مثل هذا السؤال لا يقدم ولا يؤخر من حيث جوابه، المسألة فوية في المسألة، يعني أنت لو عرفت أن هذا أفضل أو هذا أفضل ما الذي يترتب على ذلك؟ ما يترتب على ذلك. ثم الذي سأل هذا السؤال كأنما يريد أن يقول إذا قال سيدنا علي رضي الله عنه أفضل، مع ذلك أن هذا تنقيص في البصر، مع أن الأفضل لا يروي الفاضل، الأفضل نقول أحسن وحسن، أحسن وحسن أيهما أفضل. ثم الذي طرح هذا السؤال طرحه يدلنا على أن هذه الأمة مرت فيها أحوال عصيبة، من جملة هذه الأحوال أن الأسئلة كانت تطرح من أجل الشر، لم يطرح السؤال يسأل به عن الخشوع في الصلاة ولا عن زيادة الإيمان ولا زيادة اليقين ولا كيف نصل إلى مشارق الأرض ومغاربها أن يبلغهم دين الله عز وجل، أو نحن أمة قد حملها الله عز وجل شرف الدعوة إلى الله تعالى، ترى كيف نقيم الأمانة، كيف نؤدي الأمانة، كيف نسير على خطى المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لم يكن السؤال في كل ميدان من ميادين الإسلام العملي وإنما كان له التفكر بالإيذاء، لأنه هو صدره ممتلئ بأمر يريد أن يشفي داءه أو علته في صدره من خلال الجواب. ابن الجوزي فهم المقصد من طرح السؤال فأجاب فقال من كانت ابنته تحته، أفضل الرجلين من كانت ابنته تحته. نأتي للفريق الأول، إذا كان يميل إلى أن الأفضل أبو بكر، بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها كان زوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت ابنته تحته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يميل إلى الطرف الثاني سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يعني زوجة سيدنا علي رضي الله عنه. من كانت ابنته إما أن تصرف البنت إلى عائشة أو تصرف البنت إلى فاطمة، وتحته هنا إما أن يصرف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصرف إلى سيدنا علي رضي الله عنه. فسكت الجميع. الملمح الذي ينبغي أن نلمح هنا، لولا أن الشر كان مستطيرا لما كان من حاجة مثل هذا الجواب، لكان الجواب بوضوح أبو بكر رضي الله عنه أفضل، وهذا لا يقع في سيدنا علي رضي الله عنه أبدا على الإطلاق. بل لو قال سيدنا علي أفضل لا يكون قد أتى بكبيرة، بالعكس تماما، هو يرى أن سيدنا علي أفضل لا مانع، أقصد لا مانع بالنسبة له. أما إذا جاءت النصوص تقول بأفضلية فلان، نحن مع النصوص حقيقة. لأنه سيدنا أبو بكر أنا ما أنتسب إليه بقرابه، هو لا من عشيرتي ولا، وأنا والله أتشرف أن أكون شعرة في طرف سلسلة أسرته، أو سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك لماذا التهارش أو لماذا التناقض في أمر لا يرفع من شأن الإسلام في أيامنا هذه؟ الإسلام يهاجم في اعتزاله، وما بقيت وسيلة من وسائل الإغارة على هذه الشريعة وعلى هذه الأمة إلا واستخدمها أعداء الله عز وجل. وإنت ما زلت تقول أيما أفضل؟ فإذا برجل في المجلس يقول قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قبل أن أقوله هو كذب، الحديث كذب، وقال العلماء لا يجوز أن تروى الموضوعات إلا إذا ذكر أنها موضوعات فتذكر من أجل التحذير منها. قال صلى الله عليه وسلم خير البشر علي، أو علي خير البشر. علي، لاحظوا الصياغة، أنت أنا ما أريد أن أبين أين الوضع هنا، أنت ستكتشف هذا بوضوح، علي خير البشر. فمن أبى فقد كفر، ومن رضي فقد شكر، جاء بها على القافية، الله لا يعطيه العافية. حقيقة سهل، انتبه، سهل إذا كذب على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، إذا وضعت أساطير على الأنبياء السلام، إذا نسب للوط عليه السلام ما نسبه اليهود لعنهم الله عز وجل إليه، قال نسب إليه ما لا يقوم به أفسق فاسق في هذه الأمة، إذا كان نسب لأيوب عليه السلام، إذا كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وضعت عليه الأحاديث، أتظن لأنه نبرئ أولئك الذين يضعون الأحاديث ويصنعون الأخبار من أجل أن يشوهوا صورة الأخيار رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ لعلي قبل أن أبدأ، ولا بد لنا من أن نبدأ، هناك فقرة لعلها من الفقرات المهمة جدا، وهذه الفقرة تبين لنا قضية التاريخ، وهذا الكلام ربما نقنه كثيرا لكن لا مانع. قضية التاريخ، قلنا هناك حديث موضوع، نعم هو بحث موضوع، رصدها العلماء، نعم رصدها العلماء، أطاردوا الواضعين، نعم طاردوهم حتى أدخلوا في الجحور، كشفوا زيفهم وتزويرهم. إذن أيمكن أن توضع أحاديث وأخبار على مثل أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وسيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر، كل ما شئت من هؤلاء الكرام؟ قال لا يستبعد على الإطلاق. إذن نأتي للأخبار الآن، أين وضعت؟ مضى متى وضعت؟ ما الدافع لوضعها؟ ثم لا بد من الغربلة. ذلك أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أكدوا أن التاريخ من حيث كونه مسطورا مدونا ما بدأ إلا بعد زوال دولة بني أمية، أو زوال بني أمية، وبعد زوال بني أمية جاءت الدولة العباسية، هذا بالنسبة للتاريخ. متى وضع التاريخ؟ بعد زوال الدولة الأموية. من وضع التاريخ إذن؟ أولئك الذين عاشوا إبان الدولة العباسية. ترى أيبرأ أولئك الذين كتبوا التاريخ إبان دولة حلت محل دولة وطاردتها، أيمكن أن نبرئهم في كل ما أتوا به أو في بعض ما أتوا به، أم ينبغي أن نأخذ ما جاءوا به على حذر؟ لأن المنتقل الراحل المرتحل المطرود تكثر الألسنة فيه، أنا ما أخاف أن أتحدث عن إنسان قد وراه الثرى، لكن لو أن التاريخ كتب قبل ذلك لا أيضاً فحصنا وتبيننا، لكن هناك دواعي دعت إلى أن يلوث التاريخ، تاريخ بني أمية بالذات. قال هل يستبعد أن يلوث التاريخ إذا كتب بعد زوال دولة بني أمية؟ من حيث الفكر عم نتكلم فيه، وهذا التشكيك نطرحه للبحث لا نطرحه لمجرد التشكيك، لأنه أيضا من الجوانب التهديد الخطيرة التي يمكن أن تسكن بعض النفوس أن نلح على أن التاريخ فيه تزمير، نلح عليه. فما الذي تمتصه بعض النفوس؟ تمتص بعض النفوس أن التاريخ فيه تزمير، فحيثما عن له نص أو حدث فإنه مباشرة إذا لم يوافق هواه يقول التاريخ مجوه، وإذا وافق هواه يقول هذا هو التاريخ. المسألة تصبح حكما يحكم به الهوى لا يحكم به التحقيق والتدقيق. إذن التاريخ كتب دون بعد زوال بني أمية وبعد قيام دول وتتابعت الدول بعد ذلك، قال لا يسر رجالها أن يتحدثوا بمفاخر ذلك الماضي، لأن دولة جاءت ضد دولة، فحيث جاءت الدولة الثانية قلما تجد من يفاخر بما مضى من دولة قد طويت صفحاتها. ومن هنا كان لابد من أن تطوى كثير من المحاسن، ولابد من أن تنشر كثير من المساوئ، ولابد من أن تخترع كثير من المثالب. الاختراع وارد أن يكذب، لأنك ما يكذبون كنا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا على لسانه حديث ما قال صلى الله عليه وسلم. تولى كتاب في التاريخ الإسلامي، وهذا التحقيق الأول الواضح، ثلاثة من الطوائف، ثلاثة طوائف على الإجمال تولى كتابة التاريخ في زمن بني العباس. طائفة كانت تريد العيش والبحبوحة والتقرب لما تكتب إلى من أبغض بني أمية، كانوا يتقربون بما يكتبون إلى مبغضي بني أمية. من الناحية العقلية أيمكن أن يكون ذلك؟ يمكن، هذا إمكان على كلامي. أنا ما أقول في الآن فلان، أنا أقول أيمكن أن يوجد أناس يلعبون على الحبال؟ أيمكن؟ أنا أذكر مرة ما أريد أن أذكر على فيما يتعلق بالدول، ينشط الناس إبان دولة من الدول ليساور هواها، لو كانت الدولة طويلة الرقبة لطالت رقابهم، ولو كانت قصيرة الرقبة كلهم يقطعوا رقابهم، ولو مشيت الدولة حافية لمشوا سفاها تقربا وتدلفا. لا يمكن أن يكون هذا الصنف قائم في الوجود. نعم قائم في الوجود. إذا طائفة تولت كتاب التاريخ وربما صاغت أكاذيب وتقربت بهذه الأكاذيب المصاغة إلى أولي الأمر من بني العباس من أجل أن يأخذوا عطاياهم، وهؤلاء يطلبون بحبوحة العيش بما يكتبون. طائفة ثانية ظنت، هذه الطائفة الثانية، أن التدين لا يتم ولا يتحقق التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بتشويه سمعته، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد الشمس جميعا. يعني هؤلاء عندهم نزعه قبليه ضيقه، ونحن لا نبرئ ايضا ان يكون هناك من الناس من يلوذون بالقبليه في كل زمن ربما كان مثل هذا. اذن هناك من وجدوا انفسهم في بحبوحة من حرية التعبير والكتاب والتدوين، فإذا بهم يفرغون كل الأحقاد من الصدور، وهؤلاء يمكن أن يكون قد دخل بينهم واندس الشعوبيون، ولعل الجائر قد حمل لواء معركة ضارية بين الشعوبية وبين العرب الأصلاء الذين انطلقوا من الجزيرة العربية. ذلك أن البلاد التي فتحها المسلمون أو فتحت للمسلمين لم تكن عربا في أغلبها، ومن هنا ما نبرئ الساحة من أن يكون بعض العرب قد شمخ بأنفسه بناء على أنه أنا عربي، وهذا يحصل في الأزمنة. ولا يبعد أيضا أمام هذا الشموخ أن يتأذى الطرف الآخر أو بعض الطرف الآخر أن نبرئ الساحة من السفهاء من كلا الطرفين، مثل ما جرى إبان العلاقة التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية وبين الدول العربية أو بين العرب، العرب والأتراك. فكان هناك مندسون أو ضيقون أفق وقليلو العطل كما يقولون من العرب ومن الأتراك أيضا. من هنا نبذت نابذة القومية العربية، قابلها نابذة القومية القرآنية، غذيت هذه وغذيت هذه، مع أنه لا نحتاج لا لهذه ولا لهذه. إذن طريق دون فإذا به يصطاد، إذا كان هناك طين أو يصطنع الطين فإذا به ينسب إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم من عشائر معينة من قبائل معينة، لأنه العرب أو لأن الصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة لم يكونوا أسرة واحدة وإنما كانوا أسر مختلفة. طائفة ذلك هم أهل الإنصاف وأهل الدين، هؤلاء لا مانع من أن نذكر منهم الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير، هؤلاء مؤرخون. ابن كثير لعله أدق الجميع من نسبة للرواية، تحقيق الرواية، التدقيق في الرواية، يمكن أن تأخذ وأنت مطمئن أو شبه مطمئن إلى ما ينقله ابن كثير بخلاف الطبري. الطبري متدين ومفسر وحافظ كل ما شئت، لأنه تفسيره يدل على علمه وتفسيره من أعظم التفاسير، ومع ذلك له تاريخ اسمه تاريخ الطبري. هو نفسه يقول في مطلع التاريخ، يقول أنا جمعت الأخبار ولم أنقحها، أنا ما أنقحها، أنا فقط مهمتي أن أجمع الأخبار حتى لا تضيع، والعهد على الراوي من جهة وعلى من يأتي من بعدي ليقرأ هذه الأخبار، فعلي أن يفحص ويمحص ويدقق كل ما شئ في هذا. إذن هو هيئ المادة التي يراكم هو. طيب بعد بياني هو أيصح أن نقول أخذ نصا وإذا به يلوذ بي أو أنا ألوذ به أو يوافق هواي يغذي هوايا، فإذا بي أقول قال الطبري. طيب المقابل أيضا أنه جمع متناقضات من الأخبار، الطبري لم يجمع رواية واحدة، كل كان يجمع، إذن هو جماعة، حيث كان جماعة هو قال أنا أجمع الأخبار والعهد على الراوي. لماذا أنت تنسب للطبري لتوثق ما نقلته عن الطبري مع أنه هو نفسه لم يوثقه؟ لكن هؤلاء يعتبرون من المراجع التاريخية المعتمدة التي جمعت فإذا بالمحقق بالذات، وليس كل الناس على مستوى من التحقيق. هؤلاء أو الطرف أو الطائفة الثالثة هي كانت أهل الإنصاف وأهل الدين فجمع، ولذلك الطبري جمع الأخبار المتعارضة، إذن يدل على أنه كان لا يفرط في روايتين ثم يترك أمر التحقيق والتحليل لمن يجيه بعد ذلك. هؤلاء رأوا أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشائخ. هناك إخباريون، الإخباري هو الذي يتولى الرواية، حتى في عالم الشعر والأدب كان هناك رواة يحفظون شعر الشعراء ثم ينقلونه، فكان يسمى الراوي للشاعر فلان، كل شاعر تحت قصته مسجل، كانت تسجل حقيقة وتنقل ما يقوله ذلك الشاعر. هناك إخباريون نعم. هل جاء المحققون بعد ذلك ليفحصوا الإخباريين؟ أجل، أنا حينما يأتيني خبر أهل السنة والجماعة أقاموا ما هم عليه على قواعد أمثل من الراسيات، قضية السند، قضية المتن، لا يوجد مذهب من المذاهب، وهذا ليس تبجحا، ليس تبجحا وليس إلقاء للكلام على عواهنه، وإنما هذا هو التحقيق وهم يقرون بذلك. أهل السنة والجماعة أقاموا ما هم عليه على أساس النقد التام لكل منا المتن والسند، وكانوا أشد ما يكون في هذا إذا الأحاديث أحاديث صراطا منها دين، وقضية الأخبار أيضا فعلوا ذلك وفحصوها وإن كانت دون قضية قضية فحص الأحاديث، ذلك أن القرآن والسنة هما المرجعان الأساسيان اللذان يتلقى عنهما شرع الله عز وجل الحلال والحرام، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأخبار. من هنا كان إخباريون يعرفون من روى الخبر، فلان فلان من فلان، لوط بن يحيى. من لوط بن يحيى؟ أنا ما أريد أن أذكر الآن مذهبه حرصا على القلوب بصورة عامة، لكنه قال فيه العلماء الذين بحثوا فيه ملفه عند أمن العلماء ملف دقيق ورصين، ولا يقوم لا على الشبهة ولا على الشهوة ولا على المطارد الفارغة. ملفه هو محترق، رجل محترق. إذا قال لوط بن يحيى هو محترق. انتهى الموضوع. لوط بن يحيى، أنا ما أصحك بأن تحفظ اسمه لئلا تعكر جو نفسك من الداخل. لوط بن يحيى فأتى بالطمان هذا. إذا لا يجوز هنا حينما يأتي الخبر عن لوط بن يحيى ليقول كذا كذا كذا وإذ به طام من الطامات، أن نقول والله خلاص نحن معك الآن يا أخي. قاله لوط بن يحيى هو محترق، وكل ما يأتي به نود لو كان فحما لشوينا عليه لحما، لكن هو ليس بفحم، محترق هو وما هو عليه. ثم سيف بن عمر العراقي المعتدل، أنا هنا قلت لا مانع من أقول هو من أهل العراق لكنه معتدل، لما قال معتدل معك متواجد يدخل بأمانه. ولعل بعض هؤلاء اضطر، بعض هؤلاء يعني بعض الإخباريين اضطر إلى إرضاء جهات كان يشعر بقوته ومكانتها في مراحل قوة معينة، هذه تحب أن يقال كذا كذا كذا، فإذا به يصور الحكاية القصة ويأتي يلحق بهؤلاء. وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها، يعني الطبري. الطبري حينما يأتي بخبر لم يقل حدثنا بالمبني المجهول أو روى إلينا أو نمي إلينا كما هو شأن بعض المذاهب، ومن مروياتنا. نعم، ومن مروياتنا، توكل على الله. من يا أخي هذا الذي روى؟ هذا الذي تقول أنت، صدقني لولا الخوف أن تشيب لذكرت خبر واحد أنت تقول لا يمكن أن يكون قد قاله. لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا بميزان العقل ولا النقل ولا الفضل ولا النبس حتى ولا الهوى ولا الشهوة أكثر من هذا. يعني هو ما أدري من أين نبع هذا النتن حقيقة. فهنا العلماء الثقات الذين هم مراجعون في التاريخ بعامة قال أثبتوا أسماء رواة الأخبار التي أوردوها. لماذا أثبتوا أسماء الرواة؟ قال يكون الباحث الذي سيأتي من بعده على بصيرة من كل خبر. كيف يكون على بصيرة من الخبر؟ قال بالبحث عن حال راوي. إذا قلنا بأنه روى عن إبليس أنه قال، انتهى الموضوع. هو تأقط نفسه بنفسه حيث يكون في السند رجل محترق، كيف تقبل ما ينقل عنه؟ هو أصلا لا يقبل. والله عز وجل علمنا من جنة ما علمنا ووضع لنا منهجا من أدق المناهج وأحكمها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فكيف إذا كان هؤلاء القوم الذين جاء ذكرهم نكرة في الآية بناء على التنفير العام، أي قوم كان حتى ولو كان بإمكاني أن يكونوا على هذا المستوى، لكن ينبغي أن تتبين، ينبغي أن تتثبت من الحب الذي تطلقه. فكيف إذا كان هذا هو الصديق رضي الله عنه أو عمر الفاروق رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه أو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين؟ إذن قال من أجل أن نكون على بينة. وقد وصلت إلينا هذه التركة، التركة يعني مجموع الأخبار التي نقلها إلى الرواة، لا على أن هي تاريخنا. هذه نقطة مهمة، لأنه جمع متى يكون التاريخ تاريخنا؟ حينما تكون كل وثائقه حقيقة. أما هنا ما نقول إننا قد نقلنا الحقائق كلها، وإنما نقلنا الأخبار. ومن هنا كل خبر موضوع مختلق لا يمكن أن يكون مظهرا لجزء من تاريخنا. هو هذا الخبر المخترع المختلق المكذوب يشكل تاريخ المخترع المختلف، لا تاريخ الأمة، لا تاريخ الأمة. يعني مثل، وأنا سأفصل فيه إن شاء الله عز وجل، نقل الكثيرون، وهذه أيضا من مشكلات، لأن واحد ينقل والآخر ينقل عن الأول والثالث ينقل عن الثاني أيضا، ما أنه يرجع ليدقق. قضية التحكيم، التحكيم الذي نقل أنه جرى بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص، بالتحقيق كل جزئية من جزئيات التحكيم كل جزئية مختلفة ومخترعة. التحكيم قائم لكن لا على الصورة التي ظهرت. الصورة التي ظهرت أريد منها أن تظهر على ما ظهرت إليه ليدلك على مجموعة من الأمور. فنبحث في هذا ما الذي دفع إلى مثل هذا الاختلاف، وما الصواب في هذه المسألة. إذن عندنا قضايا تاريخية، التحكيم المختلق من حيث مضمونه لا يشكل تاريخنا لأنه ما وقع، هو ما وقع وبالتحقيق لم يقع. ما هو تاريخنا؟ تاريخنا التحكيم من حيث مضمونه الذي وقع. ما التاريخ؟ حوادث فشهدتها الأرض ثم انطوت فصارت ماضيا. نحن الآن في الحاضر، غدا يكون الساعة التي نحن فيها الآن من التاريخ، لجملة التاريخ. إذن ليس هذا هو التاريخ، بل نقل إلينا على أنه المادة الغزيرة التي نقلت إلينا جمعا كاملا وبذلت فيه جهود من أروع الجهود للدرس والبحث من أجل أن نستخرج بعد البحث والتمحيص التاريخ. التاريخ يعني كل الأخبار الصادقة هي التي تتشكل أو يتشكل تاريخنا من تلاحم صورها وأجزائها ومواقفها. هذا ممكن ميسور؟ نعم. أيمكن أن يعكف العلماء؟ نعم. أعكف العلماء حقيقة؟ مناداة من عشرات السنين حقيقة على أن يطلع العلماء الباحثون لينقوا لنا وليقولوا لنا هذا صحيح وهذا ليس بصحيح، هذا مختلف، الدليل على اختلاقه كذا وكذا وكذا. قال هناك مؤلفات لكنها لم تبلغ المستوى المطلوب. أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، من الكتب التي طرحت في الأسواق أباطيل يجب أن تمحى. كتاب قائم برأسه، هذا الكتاب فيه كثير من الغاليط ومن الافتراءات، ومع ذلك هي افترت وربما استشهد بها أولئك العلق الذين يريدون أن يوجهوا الأمة إلى الخراب، خاصة وأن الزمان الذي نعيش فيه كثر فيه المفكرون الإسلاميون والباحثون الإسلاميون، ولا يطلب منك سوى أن يكون لك صلة بقناة من القنوات، فإذا بالتاء المرفوعة يضم إليها الداعي فإذا به داعي. لا أقصد كل الدعاة، ولا أقصد كل الباحثين، ولا أقصد كل المفكرين، ولا أقصد كل ذا النقطة كما يقولون، وإنما هناك من يضع على الشاشة هو سين بالنسبة لنا. افترض أن هذا ظهر في عصر البخاري، لا يمكن للبخاري أن يأخذ منه إذا كان حاله معه كحال مع من يظهر على الشاكلة. والله ما أعرف منه أين درسه، من علماؤه، من مشايخه، ما قراءاته، أين تربى، ما وجهته، من أين غزي، أين درس. قال أخذ دكتوراه في الشريعة من بغيض صور وفي الشريعة. يعني لو كان من مكة كان ممكن يقول واحد أنه مكة هي المعدن، لكن من باريس ومن بريطانيا يأخذ شاب دكتوراه. طبعا هذا الكلام أقوله من أجل مسألتين سريعتين. قرأت لأحد الدكاترة المعاصرين حفظه الله تبارك وتعالى، هو بالزحي بالاسم، أطروح للدكتوراه كانت في الجهاز، فأبى المشرف على الرسالة وهو في الغرب أن يمنحه الشهادة الدكتوراه إلا بعد أن يغير من الحقائق التي تناولتها أطروحة لتكون على حسب ما يريد المشرف. طبعا أنا أفهم أن المشرف يمكن أن يوجه من يشرف عليه، لكن ما أفهم على الإطلاق أن يفرض عليه رأيه، وإلا يريد أن يكون نسخ عنه مسخ مثل ما هو مسخ. شهادة أخرى يعني أطروحة أخرى أبى المشرف وهو أيضا غربي على من تقدم بأطروحة وكانت في عمر بن عبد العزيز إلا بعد أن يغير، أبى أن يمنحه الشهادة، أبى أن يقبل الدراسة إلا بعد أن يغير العمود الفقري في الترجمة. ما العمود الفقري؟ أن ينشئ سيرة ابن عبد العزيز على أساس مرض نفسي. طبعا لأن الزهد مرض نفسي، هم يريدون أن يكون حوتا وهو ليس بحوت، وكل ما ليس بحوت مريض نفسيا، مثل ما يطرح في الساحة أنه النساء عندهم ينبغي أن تأخذ مسارا معينا وإلا هي معقدة نفسيا، مثل إلى آخره، وعندي قصص تشين والحمد لله أنه أنا شايف قبل أن أسمعها، فما في تأثير بإذن الله تبارك وتعالى على هذا. إذا هو يريد أن يبني شخصية عمر بن العزيز على أنه معقد نفسيا. عمر بن عبد العزيز معقد نفسيا، والله أنتم كلكم معقدون نفسيا، حتى الذين طلعوا إلى ظهروا إلى الفضاء، صدقني أنتم معقدون نفسيا. هو معقد نفسيا، هو من أروع ما يقول، صدره أوسع من السماوات، حتى صدره كصدر، يعني قلبه واسع جدا، قلبه قلب عرش. عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الذي استقر في الحياة به واطمأنت في شمال الأرض وجنوب الأرض وشرق الأرض وغرب الأرض، قالوا معقد نفسيا. إذا يمكن أن نقول بأنه كل دراسة ينبغي أن تؤخذ على المحامل الصحيحة والبحث الدقيق والتمحيص. لنرجع مباشرة بعد هذه الجولة على أننا سنكمل إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بقضايا خطيرة وقعت في طفين وبعد طفين وقضية التحكيم على الخطوط ليتبين كثيرا من الحقائق. سب من سب الصحابة أو واحدا منهم صح الثاني بعد الثانية، ثم إن من سب الصحابة أو واحدا منهم فإن نسب إليهم في السب ما لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم. ما الذي لا يقدح بالعدالة والدين؟ يعني يقول الله فلان شحيح بخيل. البخل ليس بالدين، البخل حلم وينبغي على المسلم أن يتخلى عنه، لكن لو افترضنا أنه فيه لوثة بخل هل يعني هذا أنه قد ارتد عن دين الله تبارك وتعالى؟ مع سببه ولا مسلم على وجه الأرض بصورة من الصور. يعني إذا نسب إليه الصفة لا علاقة لها بعدالته من حيث أمانته في نقل الدين، ما نؤخذه به إلا إذا كان مفتري عليه. إذا مفتري عليه معته بينه وبين الصحابة يقول بأن يصف بعضهم ببخل، أو يقول والله فلان جبان ترى، يمكن أن يقول جبان نعم، وقد شكى بعض الصحابة رضي الله عنهم قال له أنا بخيل ترى، قال له أنا جبان، يعني شكى من أي كما يشكو المريض إلى الطبيب إنه أنا عندي كذا وعندي خفق القلب وعندي زوغان عين وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. قال إذا وصفه بخل أو جبن أو قلة علم. نقل عن سيدنا هذا سيدنا خالد رضي الله عنه الذي نقل ذلك عباس محمود الأخاذ في عبقري خالد. طبعا النقل أنا أنقله على أنه ليس موثوقا وإنما خبر نقله يقول خالد رضي الله عن سيد الله المسلول، وباتفاق خلق للمعرشة مجبول على القيادة. سيدنا خالد بالفطرة لما كان يقاتل المسلمين كان قائدا في الجيش الآخر، لكن جاء الإسلام وأعطاه مد يعني غير عادي، لكنه من حيث الفقه لم يكن كأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة القائد، لكن من حيث الفقه والحديث أبو هريرة يقدم على سيدنا خالد رضي الله عنه. فبيقول عباس بن أبي العقاد بيقول اعتلى منبر القيادة فكان فذا في التاريخ، واعتلى منبر الجندية بعدما جاء عدله فكان علما في التاريخ. يعني لما عدل تألق أكثر، قال أنا ما أقاتل من أجل القيادة، وهذا درس كان لكل العالم من أوله إلى آخره، أنا أقاتل لهذا الدين. ومرة صلى بالمسلمين فأخطأ في صلاته، هكذا يقول هو. أنا ما في ما يقول أنه لم يكن متقنا إتقان غيره من الصحابة، لكن ما كان يعرف يصلي، كان يعرف يصلي. عباس بن عبد القادر ما يقول هذا الكلام، يقول وقد روي أنه قد أخطأ في صلاته. أيمكن أن يكون أخطأ؟ نعم، يمكن أن يكون سهى وجبر سهوه أو نقص صلاته بسجود السهو فنقل عنه. إذا كان ينقل عنه، نقل عنه البطولات ونقل عنه أنه سهى في صلاته. ومن هنا إذا قال والله واحد من الصحابة هو ترى في جبن، أنا ترى ما أحتاج أن أقول عن الصحابي هذا، أنا بالنسبة لي ما أحتاج. إذا كان في سياق الحديث عنه ترجمة له من أجل أن نتعرف إلى بعض البواقف حتى نفهمها، أو قال فلان ترى زيد قليل يعني ليس بزاهد، لكن حتى لو قلنا ليس بزاهد نحن ما نطعم بدينه، وإنما نطعم ببعض سلوكه حيث إنه ليس بزاهد. لكن هل الزهد ركن من أركان الإيمان؟ الزهد ليس ركن من أركان الإيمان. متى يعاب المرء عيبا؟ إذا لم يكن زاهدا وكان حوتا يبلع الصغار والكبار، يعني لا يفرق بين حلال وحرام، فهم كانوا زاهدون بالحرام بالاتفاق، يزهدون في الحرام بالاتفاق لكن من غير ما عصمته. إذا انتقص واحدا من الصحابة لا من حيث دينه، وإن من حيث وصفه من الأوصاف، قال بخيل أو قال جبان أو قال قليل العلم أو قال عجين الزهد ونحو ذلك، فلا يقصر باتفاق الفقهاء، لأنه إنما نقل. وطبعا ما يخفى عليكم أنه ينسب لحسان رضي الله عنه أنه لم يكن شجاعا، وينقل أخبار هذه تحتاج تمييز أيضا. لما يقول لساني صارم، وصف اللسان بالسيف، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، يعني هو عم يتكلم الآن عن شعره. إيه صح، هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، لكن قالوا ليس لديه الشجاعة التي للصحابة مثلها، هذا يعيبه عيب لا يفسد عليه عدالته، فيبقى هو من الصحابة، الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن من انتقص واحد من الصحابة بما ذكرته قال لا يغفر، لكنه يستحق التأديب. انت لماذا تتمشلق فتقول الله فلان ليس بزاهد، عبد الرحمن بن عوف ليس بزاهد، من قال لك ليس بزاهد؟ هل كل غني ليس بزاهد؟ ليس صحيحا هذا، قد يكون غنيا وزاهدا، وقد يكون فقيرا وليس بزاهد. الفقير الذي ليس بزاهد قلبه محشور بالتعلق، ممتلئ القلب بالتعلقات، وما يجد أي متعلق من هذه المتعلقات بيده، فهذا متعلق عقلة، والآخر عنده ثروت العالم ومع ذلك يقول كلها بسبيل الله تبارك وتعالى، كله من أوله إلى آخره. قال ابن تيمية ونختم عنده إن شاء الله، سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وكل انتقاص للصحابة رضي الله عنهم ممن جاء من بعدهم إنما هو غيبة وسب، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فهو لون سب، إذن ولا يغتب بعضكم بعضا. فيجوز هنا أن يأتي متفلسف ليقول قال تعالى لا يغتب بعضكم بعضا، الخطاب إنما هو لمن خوطب بهذا النص، أما من جاء بعدهم فلهم أن يغتابوا من سبقوهم. قال هذه فلسفة فارغة لا تعتمد على ذرة من الحقيقة، ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا كان قد حرم علي أن أغتاب مسلما عاديا، أفيجوز لي ترى أن آكل لحما مسموما؟ لحوم الأولياء مسمومة، لعقة من لحم النبي من لحم الولي يقتل، لحم المسلم العادي لا يجوز أن تأكل منه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكيف إذا كان مسموما؟ وكما قلت لحوم الأولياء مسمومة. فإذا لم يكن الصحابة أولياء، من الأولياء إذا؟ وأدنى أحوال التاب لهم أن يكون مغتابا. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ذلك الذي يجلس على المقعد وإذا به ينتقص فلان وفلان وفلان من الصحابة، مع أنه غبار النعال خير من قبيلته من أولها إلى آخرها، غبار نعاله الصحابة رضي الله عنه. ويل لكل همزة لمزة. وقال، هذه كل آيات جاء بها ليبين حرمة السب. كل حرمة السب بالمسلمين، سباب المسلم فسوق، سبابه فسوق وقتاله كفر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، عام نعم المؤمنين والمؤمنات، بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إلا أن يؤذي من يؤذي الصحابة على أنهم ليسوا مؤمنين، وهذه طامة أخرى. يعني لو آذاهم وهم مؤمنون لكان آثما قد ارتكب الحرام، لكن لو قال أنا أؤذيهم لأنهم ليسوا بمؤمنين كفرهم، ودون ذلك خطوا قتادي كما يقولون. تفرقوا انتظر إذا، لأنه في أمور ترى لا يقع الحساب فيها مباشرة، وإنما هناك افتراءات على التاريخ ربما تمضي ويسمعها الناس، ربما تسجل، ربما يتداولها الناس ويتناقلونها، ثم بعد ذلك متى الحساب؟ قال على البيضة. هذا هو الذمي، حكم الذمي الآن. إذا أظهر سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان سب فيما بينه وبين نفسه من علاقة فيه من تابعه في بيته، لكن إذا أظهر السب هو ذمي في حمايتنا، له ما لنا وعليه ما علينا ضمن حدود شريعتنا ونقاتل دونه. الذمي حقوقه عالية جدا، حيث دخل في الذمي يجب علينا أن ندافع عنه، لكن إذا سبني الفاصل وأظهر السب فقد نكث العهد، لم يعد من أهل ذمتي، وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول، وبدأ بالأذى فيجب قتاله، خرج عن ذمه. وذلك أن الله تعالى قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يكون فيها الذم الذين يسبون. وهموا بإخراج الرسول، هم طبعا ميم واحد فقط هنا في خطأ مطبعي، وهم بدأوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالها، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى. سبه صلى الله عليه وسلم أغلظ من الهم بإخراجه، هم بإخراجه أو سبه، السب أغلظ وأشد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم من هم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل مكة، ألم يتآمروا على إخراجه أو على قتله صلى الله عليه وسلم أو على سجنه؟ ثم نجاه الله تبارك وتعالى من ذلك كله وأخرج. إذن هم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم بإخراجه، ولما فتح الله عليه مكة عفى عن أهل مكة. إذن الهم دون السب، السب أغلظ من الهم. ولم يعفو عن من سبح، من سب النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عنه، حماية لمن؟ لمقام النبوة، لئلا تقول الألسن، لأن هناك ألسن شياطين ربما تغذى بسموم الحقد والكراية للحق، فإذا بها تلوغ في أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالذمي على هذا يجب قتاله، متى؟ إذا أظهر سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.